السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهركم المبارك شهر رمضان، هذا الشهر الذي تودعون نصفه اليوم، والله أعلم هل بقي مثل ما فات أو أقل، فإنا لا ندري هل يكمل الشهر أم ينقص. فمتعوا أنفسكم بأيامه الباقيات بالإكثار من الأعمال الصالحات. أيها الفضلاء، إن شهركم شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، ولذا يتأكد فيه على المسلم وجوب التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله أمر المؤمنين بالتوبة وبين لهم أن طريق فلاحهم هو بالتوبة إلى الله عز وجل، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، فمهما عظم الذنب ومهما كثرت الذنوب، فإن التوبة الصادقة تمحوها ولا تبقي لها أثرا ضارا مهما عظم الذنب. فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أظهر صفات المؤمنين المفلحين، أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فلا يدعون ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، وإنما قلوبهم خالصة لربهم سبحانه وتعالى. إلههم واحد، دعوتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالمؤمن الصادق يعظم النفوس ويعظم الدماء، لأن الله عز وجل عظمها. ولا يزنون، وفعل هذه الأمور الثلاثة هو أكبر الكبائر على الإطلاق، ولذلك توعد الله عز وجل فاعليها بالعذاب الشديد المضاعف يوم القيامة، إلا من تاب إلى الله عز وجل صادقا، وإن كان قد أشرك وإن كان قد قتل وإن كان قد زنى، فإن أولئك التائبين الذين تابوا وصدقوا توبتهم بالإكثار من الأعمال الصالحة يبدل الله سيئاتهم حسنات. وللعلماء في هذا قولان، فقال بعض أهل العلم معنى أن الله يبدل سيئاتهم حسنات أن الله يهديهم إلى الأعمال الصالحة، فيعمل الواحد منهم مكان الذنوب التي كان يعملها أعمالا ترضي الله عز وجل عنه. وقال بعض أهل العلم معناها أن الله عز وجل يقلب الذنب للتائب حسنة، فيثيبه على ما كان قد فعل وكان ذنبا حسنة مكانه ما دام أنه تاب إلى الله عز وجل. وليس هذا عباد الله ببعيد على كرم الله على رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. وقد ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته يوم القيامة، يقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال فتعرض عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها، فيقال له قد عملت كذا في يوم كذا، فيقر بهذا وهو مشفق من كبارها. فيقول الله عز وجل اجعلوا له مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، كان خائفا من أن تعرض عليه الكبائر، فلما رأى عظيم فضل الله وأن الله عز وجل قال اجعلوا له مكان كل سيئة عملها حسنة، أخذ يذكر بكبائر ذنوبه ويقول إن لي ذنوبا لم أرها. ففضل الله واسع، وليس ببعيد على الله أن يكرم التائب بأن يقلب السيئات قبل التوبة حسنات بعد التوبة. التوبة إلى الله عز وجل مع كونها تجب الذنوب وتذهب الذنوب فإنها ترضي الله عز وجل، والله عز وجل يحب التوبة ويحب العبد التائب. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المذنب من رجل كان في أرض دوية مهلكة فلاه، ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، ففقد دابته فطلبها فأيس منها فقال أرجع إلى مكاني لأموت فيه، فوضع رأسه على ساعده فنام، فاستيقظ فإذا بها عند رأسه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة فرح هذا بلقيان دابته بأنه إذا رآها يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله ربنا القوي العزيز الجبار القهار الرحيم الرحمن، إذا تاب إليه عبده من الذنب يكون أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بدابته. التوبة أيها الإخوة إقبال على الله ورجوع عن الذنب إلى الله. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن التوبة حتى تكون صادقة وحتى تكون صالحة وحتى تكون مقبولة وحتى تكون ماحية لا بد من أن تتصف بأمور. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يتوب العبد من ذنبه خائفا من الله عز وجل، مستحيا من ربه سبحانه وتعالى، راجيا مغفرة ربه له، فيخلص لله عز وجل. فلا يترك الذنب لأنه يخاف الفضيحة عند الناس، ولا يترك الذنب لأن أحدا من الناس رآه فيخاف أن يخبر عنه الناس، وإنما يترك الذنب من أجل الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ترك الذنب مخلصا لله عز وجل سلم من الذنب الآن، ومحي عنه ما فعله من هذا الذنب فيما كان قبل التوبة. أما من ترك الذنب لأنه يخاف الفضيحة فإنه يسلم من الذنب، لأن الله عز وجل لا يؤاخذه بالذنب إلا إذا فعله، لكن ذنوبه الماضية وما فعله من الذنب فيما مضى لا يمحى عنه، لأنه لم يتب إلى الله ولم يرجع إلى الله ولم يخلص لله عز وجل. وأما الأمر الثاني للتوبة الصادقة النصوح فهو أن يندم العبد على ما مضى، فلا يشعر في قلبه إلا بالندم على ما وقع من ذنبه، وكلما تذكر الذنب أحرق الذنب قلبه وبكى على خطيئته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. فليست التوبة أن يبقي الإنسان الذنب في قلبه ويشتاق إلى أيام الذنب، وإذا تذكر ذنبه اتسع صدره بذنبه، بل التوبة أن يضيق الصدر إذا تذكر المسلم ذنبه الذي عصى به الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث لتكون التوبة نصوحا مقبولة تمحى بها الذنوب، أن يقلع العبد عن الذنب وأن يترك الذنب. فليس تائبا يا عباد الله من يفعل الذنب ويقول إنه قد تاب منه وهو مصر عليه مستمر على فعله، بل هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. ولكي تكون التوبة صالحة فلا بد لها من العزم على ألا يرجع العبد إلى الذنب مرة أخرى. والحظوا أحبتي في الله لطف الله بنا نحن معاشر المذنبين، لم يشترط الله لصحة توبتنا ألا نعود إلى الذنب، وإنما طلب منا أمرا هينا وهو أن نعزم في قلوبنا على ألا نعود إلى الذنب. فإذا عزمنا تحققت التوبة وصحت التوبة ومحي الذنب، حتى قال العلماء: لو أن عبدا عزم على ألا يعود إلى ذنبه مع بقية صفات التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى بعد مدة من الزمن، فإن هذا لا ينقض توبته السابقة، وإنما هذا ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. والأمر الخامس حتى تكون التوبة صادقة نصوحا ماحية للذنوب، أن تقع التوبة في وقتها. ووقت التوبة نوعان: وقت عام للناس جميعا، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس تيأس من الحياة إذ ذاك، فلا تنفع توبة، لأن ذلك لن يكون توبة، وإنما هو لأن الإنسان قد يأس من الحياة. وأما الوقت الخاص فهو وقت خاص بكل إنسان، وهو ما لم يغرغر، ف فالله عز وجل يقبل توبة العبد في كل حين وفي كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا وصل العبد إلى حد الغرغرة، فوصل إلى حد اليأس من الحياة فتاب بعد الغرغرة، فإن الله لا يقبل توبته، إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فإذا غرغر فإن الله لا يقبل توبته. وقد اختلف العلماء، إذا يأس العبد من الحياة قبل الغرغرة فهل تقبل توبته؟ مثال ذلك، لو أن مريضا بالسرطان، أسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم والمسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين، لو أن مريضا بالسرطان قال له الأطباء إنه لا أمل في علاجك وأن الخلايا تموت وتنتشر الخلايا السرطانية في جسدك بدلا من الخلايا الصحيحة وأن موتك قريب، هنا ييأس من الحياة لكنه لم يغرغر، فهل يقبل الله توبته؟ قال بعض أهل العلم إن الله لا يقبل توبته، لأنه قد يأس من الحياة كما يأس المغرغر من الحياة. وقال بعض أهل العلم بل يقبل الله توبته، وهذا الصواب، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الله يقبل توبته، فإن هناك فرقا بين من يغرغر وبين من يكون مريضا بمرض لا يرجى برؤه، فإن من يغرغر لا يرجو من الحياة شيئا، بل هو مطلق للدنيا مقبل على الآخرة يقينا. أما المريض فإنه لا يزال يرجو من الحياة وقتا، ولا يزال يرجو منها شيئا، وإن شاء أن يعصي الله فعل، بخلاف من يغرغر. ولذلك فإنه تقبل توبته على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة في ذنب هو لله عز وجل صدقت التوبة وصحت التوبة ومحي الذنب، وكان الإنسان كأنه بلا ذنب فعله. أما إذا كان الذنب لمخلوق من عباد الله عز وجل فإنه لا بد مع هذه الخمسة من أن يستحل صاحب الحق، من أن يرد الحق إلى صاحبه إن كان من الحقوق التي ترد، كمن سرق أرضا أو سيارة أو مالا أو نحو ذلك، وأو لا بد أن يستحله إن كان من الحقوق التي ترد، إما أن يرده وإما أن يستحل صاحب الحق من هذا الحق. أما إذا كان من الذنوب التي لا ترد والحقوق التي لا ترد كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فإنه لا بد أن يستحله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو شيء، وفي رواية من عرض أو مال، فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بمقدار مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فأخذ به، وفي رواية فطرحت عليه. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتخلص منها في الدنيا قبل أن يكون القصاص يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة إنما هو من الأعمال. وقد أفلس من جاء بأعمال صالحة، جاء بصلاة وصوم وصدقة وزكاة وحج، وجاء وقد سبها هذا وشتم هذا ولعن هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات أصحابه ثم ألقي في النار. فالأمر عظيم. وقد قال العلماء: إذا كان الحق من الأمور المادية التي ترد فيجب على العبد أن يردها ولو بالحيلة، ولا يلزم أن يخبره أنه قد أخذها أو سرقها أو نحو ذلك، بل يوصلها إليه بأي طريقة من الطرق، ولو أن يضعها في صندوق ويضع معها رسالة يقول: إن هذا المال لك، ويضع هذا له في مكان يؤمن ويعلم أنه يصل إليه أو نحو ذلك. أما الحقوق المعنوية فقال العلماء: لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يعلم صاحب الحق بما حصل من العبد، يعني كأن يسبه أمامه أو يشتمه أمامه أو يلعنه أمامه أو يغتابه فيبلغه الخبر أو نحو ذلك. وهنا لا بد من الاستحلال، ولا طريق إلا أن يستحله وأن يرضيه. والحالة الثانية أن لا يكون صاحب الحق قد علم بالذنب. فهنا قال العلماء: إن أمن الفتنة وعلم من أخيه حلما وعلم من أخيه صبرا وأنه إن ذهب إلى أخيه فإنه يحله ولا تقع فتنة ولا تزداد الفتنة، فإنه يذهب إليه ويستحله من ذلك الذنب. أما إذا خشي الفتنة وخشي أن يحصل تباغض وتدابر وتقاطع إذا أخبره بأنه اغتابه أو سبه أو لعنه أو شتمه أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجتهد في أن يحسن إليه ولا يلزم أن يذهب إليه، لأن الشرع جاء بدرء المفاسد ودرء الفتن لا بإيقاعها. فإذا كان قد اغتابه فإنه يجتهد في أن يذكره في المجالس بالخير الذي يعلمه فيه، وأن يجتهد في الدعاء له، وأن يسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له. فإذا كان ذلك وكان صادقا في هذا وعلم الله منه الصدق، فإنه يرجى أن يرضي الله عز وجل عبده عنه، وأن يتحمل عنه ذلك، وأن يرضي العبد فلا يؤاخذ به. هذا إذا كان الذنب خاصا. أما إذا كان الذنب عاما كمن يكفر حكام المسلمين على الجملة، أو يلعن عبادا لله في بلد من البلدان فيلعن أهل بلد من المسلمين، أو يسب أهل بلد من المسلمين، فهذا ذنب وحرام ولا يجوز. لكن كيف يتوب منه؟ فإنه لا يستطيع أن يستحلهم. ففي هذه الحال تحصل منه الأمور الخمسة التي قدمناها، ويدعو لهم ويستغفر لهم، فإن هذا يكفيه إن شاء الله. أحبتي في الله، كلنا أصحاب ذنوب، ما منا من أحد إلا وله ذنب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل منا، قد كتب عليه حظه من ذنبه. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نفتش في أنفسنا وأن ننظر في أحوالنا وأن نتفقد ذنوبنا. أيها العبد المبارك، إنك تستحي من الناس أن يروك على الذنب، فكيف لا تستحي من الله؟ العباد لم ينعموا عليك بشيء ولم يعطوك من النعم شيئا، الله أنعم عليك بكل النعم، ما من نعمة تتقلب فيها إلا وهي بفضل الله سبحانه وتعالى، فكيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ الله يراك في كل مكان، الله يسمعك في كل مكان، فكيف لا تستحي من الله عز وجل وتبادر إلى التخلص من هذا الذنب بتوبة صادقة يرضى بها الله عز وجل عنك؟ يا أخي يا عبد يا ضعيف، إنك تستحي من الفضيحة، تخاف من الفضيحة، لو شككت أن رجلا رآك وأنت تذنب ذلك الذنب لا تنام تلك الليلة، تخاف أن تفضح بين الناس، فكيف لا تخاف أن تفضح بين يدي الله عز وجل على الملأ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فاتق الله عبد الله وبادر إلى التوبة وعجل بها، وإن لم تتب في رمضان وقد سلسلت الشياطين وقيدت مردة الجان، فقل لي بربك يا عبد متى تتوب؟ فعجل عجل فقد يكون الموت أعجل، عجل عجل فقد يكون الموت أعجل، فإن الواحد منا لا يدري لعله لا يخرج الكلمة التالية، إن الواحد منا لا يدري لعله لا يتحرك الحركة التالية، إن الواحد منا لا يدري لعله لا يعيش الليلة التالية، فإن الأجل محدود وإنه واقع وإن الموت واقع ولا بد. فالله الله أحبتي في الله، عودوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم توبة صالحة صادقة يرضى بها عنا. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك مذنبون، قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارزقنا توبة صادقة، اللهم فارزقنا توبة صادقة، اللهم فارزقنا توبة صادقة. اللهم يا ربنا إنك أعلم بحالنا وأقدر علينا من أنفسنا، اللهم ما علمته من أعمالنا يرضيك، اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمته من أعمالنا يسخطك، اللهم فكرهنا فيه وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين. أيها الفضلاء، درسنا في فقه الصيام، وقد كنا نتكلم عن صيام التطوع، وتكلمنا عن الأيام التي نهينا عن الصوم فيها، وبقي معنا ثلاث وقفات قبل أن ننتقل إلى مسألة عظيمة وهي مسألة ليلة القدر. وهذه المسألة إن شاء الله سنتكلم عنها في مجلس الغد بكامله إن شاء الله عز وجل، لعظيم هذه المسألة وعظيم ما يتعلق بها. من الوقفات أنه قد ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا، فعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. فأفطرت. رواه البخاري في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تختصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ما المقصود بهذا يا إخوة؟ يعني لا تخصصوا ليلة الجمعة بصلاة قيام دون غيرها من الليالي، لأنكم تعتقدون فضيلة الصلاة في هذه الليلة على غيرها. لكن لو أن مسلما من المسلمين يعمل طوال الأسبوع ويستيقظ مبكرا ويتعب في النهار ويشق عليه أن يقوم الليالي غير ليلة الجمعة، لأن الجمعة عنده إجازة، فهو يخص ليلة الجمعة لا لكونها ليلة الجمعة وإنما لأنها إجازة عنده، فهذا لا يمنع ولا ينهى عنه، بل للمسلم أن يقوم الليلة التي تتيسر له. تيسر له أن يقوم ليلة الخميس، يقوم ليلة الخميس. تيسر له أن يقوم ليلة الجمعة، يقوم ليلة الجمعة. أما أن يخصها بالقيام أو بقيام خاص، مثلا كل ليلة يقوم 3 ركعات، إلا ليلة الجمعة يقوم 9 ركعات لأنها ليلة الجمعة، فهذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس قربة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصوم يوم الجمعة بتخصيصه. ولهذه الأحاديث ذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا، إلا إذا أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده، هذا لا بأس به. يصوم الخميس والجمعة، طيب. يصوم الجمعة والسبت، طيب، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو صادف صوما يصومه في العادة، مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، صام الأربعاء أفطر الخميس، صام الجمعة سيفطر السبت، هنا أفرد الجمعة، هذا مستثنى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة، لو صادف يوم الجمعة أن كان يوم الجمعة يوم عرفة، فإن المعتاد عند المسلم أنه إذا لم يكن بعرفة أنه يصوم يوم عرفة، فهنا يصوم يوم الجمعة وهو سيصومه وحده، سيصومه وحده، ولا حرج، لأنه يدخل في عموم الصوم الذي يصومه المسلم في العادة، وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوة، هنا الشافعية في المشهور والحنابلة حملوا النهي على الكراهة، مع أن نعرف جميعا أن القاعدة عند أهل العلم أن النهي يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة إلا بدليل. قلنا لهم لماذا قلتم إنه مكروه وما قلتم إنه حرام؟ قالوا لأنه لو كان محرما فإن التحريم لا يزول بإضافة غيره إليه. يقولون لو صام الإنسان يوم الجمعة فقط متطوعا نهيناه، طيب لو صام الخميس والجمعة هل ننهاه؟ ما ننهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا. قالوا ما دام ذلك كذلك فإذا صوم يوم الجمعة ليس حراما، لأنه لو كان حراما لما تغير حكمه بإضافة الخميس إليه. هكذا قالوا، يعني لماذا قالوا بالكراهة؟ لهذا. وذهب الظاهرية من فقهاء المسلمين إلى أنه يحرم صوم يوم الجمعة مفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأقرب فيما يظهر لي والله أعلم أنه يحرم على المسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام لاعتقاد فضيلة الجمعة. يحرم أن يخص يوم الجمعة بصيام لاعتقاد فضيلة الجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأنه آمر جويرية أمرا أن تفطر، فدل ذلك على وجوب الفطر لمن صام الجمعة فقط لاعتقاد فضيلتها. أما إذا صام الجمعة مع الخميس أو مع السبت فلا حرج، إذا صام الجمعة لأنها وافقت يوم عاشوراء وافقت يوم عرفة فلا حرج، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج، لأنه تيسر له. رجل يقول أنا عامل أعمل في الشمس، أعمل في الشمس طوال النهار، ما أستطيع أن أصوم، أعني صوم التطوع، ما أستطيع أن أتطوع بالصوم، وإجازتي هي يوم الجمعة، وأنا أحب أن أصوم لله، أحب أن أصوم لله، فهل أصوم يوم الجمعة؟ الجواب عند المحققين من أهل العلم نعم، لأنك هنا لا تصوم لأنه يوم الجمعة، ولكن تصوم لأنه يوم الإجازة، ولا فرق عندك في يوم الإجازة سواء كان يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الأربعاء. لو وقعت إجازتك الأربعاء صمت، لو وقعت إجازتك يوم الثلاثاء صمت، فكذا إذا وقعت يوم الجمعة، لأن هذا ليس تخصيصا للصيام في يوم الجمعة. طيب، الوقفة الثانية مما ورد النهي عن صيامه تطوعا يوم السبت، وهذا الموضوع أشغل الناس، لأن الإمام المحدث الذي ملأ الدنيا علما وعقيدة وفقها وحديثا وسنة، الإمام الألباني رحمه الله، أثار هذه المسألة وناقشها بطريقته. والإمام الألباني لمن لا يعرفه هو من أقوى الناس حجة. أنا دائما عندما أستمع لأشرطة الشيخ أشفق على الذين يناقشون الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله قوي الحجة وعنده مكنة من الحديث والأصول. فلما أظهر الشيخ حرمة صيام يوم السبت حتى لو وافق عرفة لو وافق عاشوراء وناقش هذا، شغل الناس بهذه المسألة، ولذلك أحببت أن أذكرها لكم فقها. فقد ورد عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تصوموا يوم السبت، هذا نهي، ثم أكد هذا فقال فإن كان، يعني معنى فإن كان أحدكم صائما فليفطر حتى لو لم يجد إلا عود شجرة، لحاء شجرة يقطع فيمصه من أجل أن يفطر. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافا كبيرا جدا، فمن أهل العلم من قال إنه ضعيف، بل قال الإمام مالك إنه كذب، والشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وشيخ الإسلام بن تيمية قال إنه شاذ يعني ضعيف، لأنه يخالف الأحاديث التي أصح منه، فكأنه ثقة خالف الثقات، فهو حديث شاذ، حديث ضعيف. وحسنه بعض أهل العلم كالترمذي، وبعض أهل العلم يظهر أنه صحيح عنده كأبي داود لأنه سكت عنه، لكن قال إنه منسوخ، يعني هو صحيح لكنه منسوخ بالأحاديث التي ستأتي إن شاء الله. والشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث، وقال النووي صححه الأئمة، وقد راجعت إسناد الحديث مع كلام أهل العلم فتبين لي والله أعلم أن الحديث صحيح وأنه لا مطعن في إسناده، وهو محكم ليس بمنسوخ لأنه ليس هناك دليل على النسخ، لكن يبقى النظر في معناه واستنباط الحكم منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت، ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه أن نصومه في الفريضة، والفريضة صوم رمضان، النذر، القضاء. طيب الفريضة خرجت بالنص إلا فيما افترض الله عليكم، فخرج الفرض، يدخل فيه أن نصومه مع غيره، مع الخميس أو مع السبت، وهذا خرج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وما الذي بعد الجمعة؟ السبت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا نصا صحيحا في الصحيحين أن نصوم الجمعة ونصوم معها السبت، إذن قرنه مع يوم الجمعة خرج بالنص. طيب قرنه مع يوم الأحد، إذا خرج القرن مع الجمعة خرج القرن مع الأحد، لأنه لا قائل بالتفريق، لا قائل بالتفريق، إلا أن بعض أهل العلم قالوا إنه يكره أن يصوم السبت والأحد لأنهما عيدان لليهود والنصارى، يعني من باب آخر لا من باب الحديث، فبقي أن نصومه وحده، أن نفرده بالصيام، وهذا الذي فهمه العلماء. فذهب جمع من أهل العلم، منهم فقهاء، من فقهاء المذاهب الأربعة، منهم المالكية والحنابلة والحنفية إلى أنه يكره إفراد السبت بالصيام، أقصد المالكية قالوا بحل صيامه مطلقا، الذين قالوا بكراهية صيامه مفردا هم الحنابلة والشافعية والحنفية، قالوا يكره أن يفرد. أما المالكية فقالوا إنه لا يكره أن يفرد، قالوا لا يكره أن يفرد لعدم صحة الحديث. سمعتم ماذا قال الإمام مالك في الحديث؟ قال هو كذب، قال هو كذب، ولذلك المالكية يقولون لا يكره. لكن الحنفية والشافعية في الأظهر والحنابلة يقولون إنه مكروه. طيب، إذا حملنا النهي على الإفراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، والافتراض إذا قلنا إنه صيام رمضان فإنه ليس فيه إفراد، لأن الإنسان يصوم رمضان كله. إذا ما يصلح كلامكم؟ نقول بلى، يصلح لأمرين. الأمر الأول أن صيام رمضان قد يقع فيه الإفراد لبعض المؤمنين، أعني إفراد الجمعة، أعطيكم صورا، إفراد السبت، إفراد السبت. شخص أسلم يوم الجمعة، شخص أسلم يوم الجمعة، يوم 29 من رمضان، ويوم السبت هو يوم 30، ماذا سيفعل؟ سيصوم السبت فقط، يفرد السبت. طيب، مريض مرض فرخصنا له في الفطر فأفطر يوم الجمعة ونشط يوم السبت شيئا وقال أريد أفطر اليوم يوم السبت، أريد أصوم يوم السبت، أنا أفطرت الجمعة أريد أصوم يوم السبت، وإذا نشطت الأحد أصوم وإذا مرضت ما أصوم، سيفرد السبت. فحتى في رمضان يمكن أن يفرد السبت، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني والعجيب أن الشيخ ناصر ذكره واحتج به على العكس وليس كذلك، أن ما افترض الله عليكم ليس خاصا بصيام رمضان، بل يدخل فيه النذر ويدخل فيه القضاء. إذن ما فائدة إلا فيما افترض عليكم؟ أنه يجوز لكم أن تصوموا يوم السبت في النذر، ويجوز لكم أن تصوموا يوم السبت قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه ليدلنا على أنه يجوز أن نفرد السبت في الفرض وهو القضاء والنذر. إذن لا إشكال في الحديث، وهو متفق مع الأحاديث الأخرى. يا إخوة، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، بل جاء في بعض الروايات حتى يقول القائل والله لا يفطر. فإذا كان يسرد الصوم ويفطر يوم السبت، هل يستقيم أنهم يقولون والله لا يفطر 5 أيام أو 6 أيام؟ ظاهر الحديث أنه يصوم كثيرا من الشهر ويدخل في ذلك السبت. أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. جاء في بعض الروايات أنه يصوم شعبان كله ويصله برمضان، وذلك قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم شعبان كاملا وأحيانا يصوم أكثر شعبان، لكن على الوجهين هذا يدل على صيام يوم السبت تطوعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت. يشهد لهذا ما جاء عند ابن خزيمة وغيره أن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان السبت، والألباني قال إن الحديث حسن، قال إن الحديث حسن. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله لقوة حجته أورد شيئا، قال القاعدة عند أهل العلم أن الحاضر مقدم على المبيح، قاعدة عند الأصوليين أن المحرم مقدم على المبيح. يقول فعندنا الأحاديث لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده مبيحة، ولا تصوم يوم السبت محرم، فنقدم المحرم على المبيح، ومشت على كثير من الناس. وهذا في الحقيقة يخالف قاعدة الجمهور. جمهور العلماء يرون أن الجمع مقدم على الترجيح، وأن الترجيح مرحلة ثانية بعد الجمع. فالطريقة عند الجمهور عند التعارض أن يبدأ بالجمع، لأن العمل بالأدلة ولو من وجه أولى من ترك بعضها، فيبدأ بالجمع، فإن تعذر الجمع قيل بالترجيح. ولم يتعذر الجمع هنا، بل أمكن الجمع بين الأحاديث بحمل كل حديث على وجه من الوجوه. فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله لا ترد هنا، لأنها مؤخرة والجمع مقدم عليها عند الجمهور. المالكية والشافعية والحنابلة عندهم القاعدة أنه يبدأ بالجمع، هذا أمر. الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء يتكلم عن قضية لو وافق يوم عرفة، لو وافق يوم عاشوراء، قال طيب لو وافق العيد، لو أنه وافق العيد، طبعا ما يمكن يوافق العرفة العيد، انتهينا من عرفة، لا يمكن يوافق عاشوراء العيد، الثلاثة البيض لا يمكن توافق العيد، بقي معنا شيء واحد، ما هو؟ أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما. هنا يقول لنا الشيخ الألباني لو وافق صيامه يوم العيد هل تقول له صم؟ قلنا لا، نقول أفطر. قال فكذلك هنا، فكذلك هنا. قلنا أولا يا إخوة، موافقة الصيام ليوم العيد بعيدة جدا. ليه؟ لأنه أولا بالنسبة لرمضان مستحيل، لعيد الفطر مستحيل، لأنه قبل عيد الفطر ماذا كان؟ كان صائما رمضان. طيب بالنسبة لذي الحجة بعيد جدا، لأن ما الذي يسبق يوم العيد؟ ما الذي يسبق يوم العيد؟ يوم عرفة، يعني الذي يسبق العيد يوم عرفة. ويبعد أن الذي يحافظ على الصيام لا يصوم يوم عرفة، وبالتالي سيصوم يوم عرفة ويفطر يوم العيد، فهذا وروده قليل جدا. ولو سلمنا فإننا نقول إن هناك فرقا بين مسألة العيد ومسألتنا، لأن مسألة العيد لا يمكن فيها الجمع، أما مسألتنا فأمكن فيها الجمع. ثم إني أختم بأني باستقرائي لكتب الفقه عند المتقدمين لم أقف على من قال بحرمة صيام يوم السبت تطوعا، حتى ابن حزم ما تعرض للمسألة في المحلى، والمتقدمون لا يذكرون إلا الكراهة، إلا الحنفية قالوا يحرم عليه أن يصوم يوم السبت إذا قصد التشبه باليهود، يكره عليه أن يكره له أن يصوم يوم السبت مفردا، ويحرم عليه إذا قصد التشبه باليهود، ليس لأنه صيام يوم السبت ولكن لأنه قصد التشبه باليهود. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز للمتأخر أن يقول قولا ليس له فيه إمام. لماذا؟ لأن لو جئنا اليوم ونصدر أحكاما ما قالها الأولون، معنى هذا أن الأمة سابقا كانت على ضلالة، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فإن قال قائل إن الحديث حجة بنفسه وقد صح الحديث فلزم الأمة، قلنا بل إن أهل العلم يقولون إن الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة إذا أجمعت الأمة على ترك ما فيه فهذا دليل على ضعفه، لأن لا يمكن أن تتركه الأمة وهو صحيح، لابد أن يأخذ به بعض الأمة. أما في مسألتنا فإن بعض أهل العلم أخذ بالحديث على وجه يحتمله وهو الكراهة، فقالوا بالكراهة. وعليه يا إخوة فإنا نقول إنه لا يحرم صيام يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء أو وافق صوما يصومه الإنسان، أما إفراده بالصوم فقط من غير سبب فهذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله من أخذ به من العلماء المتقدمين على الكراهة. على كل حال كنت أريد أن أقف مع شهر رجب لكن الوقت مضى. غدا إن شاء الله سيكون مجلسنا عن مسألة ليلة القدر، شرفها، لما سميت بهذا، وقتها، ما الحكمة في وقتها، كيف يتحراها المؤمن، سيكون المجلس غدا إن شاء الله في هذا، ونحن مقبلون على العشر الأواخر. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم تلك الليالي المباركات ونحن في خير وصحة وإيمان مجتهدين في طاعة الرحمن. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، ما هو الصارف بالنسبة للإفراد من غير مناسبة من التحريم من الكراهة؟ طبعا بالنسبة للصوارف، من أقوى الصوارف عند أهل العلم الإجماع، من أقوى الصوارف عند أهل العلم الإجماع. فإذا لم نجد أحدا من أهل العلم قال بمقتضى النهي وحملوه على الكراهة فإننا نقول إنه صرف إلى الكراهة بدليل الإجماع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل السائق مثل سائق الشاحنة أو الطائرة من أصحاب الأعذار، حيث أن أغلب أوقاتهم في السفر؟ كيف أعد؟ هنا بعض أحد الإخوة أرسل رسالة يقول يعني أني أمس ذكرت أن الله عز وجل على ما يشاء قدير. بعض أهل العلم، وأنا أعلم هذا مسبقا، بعض أهل العلم يعني كره هذه العبارة وقال إنها من عبارات القدرية، لكن الله عز وجل قال في الحديث الصحيح لعبده لكني على ما أشاء قادر، لكني على ما أشاء قادر. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ومن الأشياء أن الله عز وجل قادر على ما يشاء. ما من شيء، المشيئة نوعان، مشيئة أمرية شرعية ومشيئة كونية قدرية. ما من شيء يكون في الكون إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالأشياء الواقعة في الدنيا واقعة بمشيئة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. يسأل عن السائق مثل سائق الشاحنة أو الطائرة، هل هو من أصحاب الأعذار؟ صاحب السفر الدائم، صاحب السفر الدائم، صاحب سيارة أجرة يسافر من المدينة إلى مكة كل يوم، هل هو من أصحاب الأعذار؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من أصحاب الأعذار، وأن المكاري الذي يكاري على دابته إذا سافر يرخص له في الفطر لعموم النصوص الدالة على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل يأخذ مرتبا على وظيفته فيصرف جزءا من المرتب في شؤون حياته، وفي بعض الشهور يتبقى جزء من المرتب يدخره، فهل عليه زكاة علما بأن بعضها لم يحل عليه الحول؟ نعم، إذا ادخر الإنسان مبلغا من راتبه وحال عليه الحول وقد بلغ نصابا فإنه يجب أن يزكيه، والذي يزكى هو الذي يحول عليه الحول، هو الذي يحول عليه الحول. فأنت بالخيار، إما أن تزكي كل مال في حوله، في محرم، في صفر، في رمضان، في شعبان، في كذا، جيد، إما أن تزكي كل مال في حوله وهذا صعب، وإما أن تجعل لك وقتا تزكي فيها الموجود، كأن تجعل رمضان الذي دخل في شعبان تزكيه، الذي دخل في رجب تزكيه، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة وهذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك مع ذكر صوره؟ الإيجار المنتهي بالتمليك عقد لا يجوز، الإيجار المنتهي بالتمليك، وصورته أن يأخذ الإنسان السلعة بإيجار ابتداء وبيع انتهاء، يعني أول الأمر إيجار وآخر الأمر بيع في عقد واحد، في عقد واحد، أول ما يبدأ يتعاقد مع صاحب السلعة على الإيجار والبيع في عقد واحد، يأخذ هذه السيارة بالإيجار على أن يدفع في كل شهر كذا إلى أن يبلغ كذا من المدة، ثم يدفع دفعة يتملك بها السيارة. هذا العقد حرام. لماذا؟ لأنه يجمع بين عقدين متنافيي الأحكام في عقد واحد. كم عقد عندنا هنا؟ عقدان، إجارة وبيع، والعقد المبرم واحد. الإجارة أحكامها من حيث الضمان ومن حيث ما يترتب على السلعة غير أحكام البيع، غير أحكام البيع، فهما عقدان لهما أحكام مختلفة، فلا يجوز جمعهما في عقد واحد. من الصور الموجودة ما يسمى بالإيجار بالمنتهي بالوعد بالتمليك، بالإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. ما صورة هذا؟ أن يؤجره السلعة، يؤجره السيارة إيجارة فقط، ويعده وعدا غير ملزم أنه بعد انتهاء الإجارة يبيعه السيارة بعقد مستقل، فإذا انتهت الإجارة يبيعه السلعة إن شاء، وإن شاء قال له هات السيارة، نريد السيارة ما نبيعها، فهذا اسمه الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. وانتبهوا يا إخوة، بعض التجار لما أفتت اللجنة الدائمة بأن الإيجار المنتهي بالتمليك حرام وأن الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك جائز، غيروا الاسم فقط فكتبوا إيجار منتهي بالوعد بالتمليك، والبنود هي البنود، ما غيروا فيها شيئا، هي هي إيجار منتهي بالتمليك ليس وعدا، هذا ما ينفع شيء، سموها بغير اسمها. لكن إذا كانت الحقيقة الموجودة هكذا فهو الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، فأوله إيجارة فقط والوعد غير ملزم، وبعد الإجارة يتفاوضان على البيع فهذا جائز. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. نقول: هل يجوز أن يكون الغرض من زيارة المدينة هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد وليس الصلاة في المسجد، بل هي تكون النية ومن ثم تأتي نية الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعد موته لقولهم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ أما شد الرحل بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين حكمه، ما ترك حكمه لأحد من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يشد الرحل إلى بقعة لخير لا يوجد إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. لاحظوا، قلنا لخير لا يوجد إلا فيها، لكن كون الإنسان مثلا يشد الرحل ليطلب العلم، يأتي إلى المدينة ليطلب العلم، شد الرحل ليطلب العلم، طلب العلم ليس محصورا في المدينة، يمكن يشد الرحل إلى بغداد، يمكن يشد الرحل إلى القاهرة، يمكن يشد الرحل إلى المغرب، فهذا الخير موجود في أراضي المسلمين. أما مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في المدينة، فهذا الخير موجود في المدينة فقط، فلا يشد الرحل بقصد القبر، لكن يشد الرحل بقصد المسجد. فإذا وصلت المسجد ذهبت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر جد يسير. وأنا لا أدري لماذا يعني يتناطح الناس في المسألة وكذا، والمسألة ولله الحمد والمنة تأتي من بلدك تنوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد من أهل العلم يقول لك ما يجوز، ما في أحد يقول لك ما يجوز تنوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد من أهل العلم يمنعك من أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ولله الحمد والمنة جد يسيرة. لماذا ندخل الأمة في المخالفة ونأتي بالنقاش الطويل الذي لا حاجة له؟ نقول للمؤمنين: شدوا رحالكم بنية زيارة مسجد رسولكم صلى الله عليه وسلم. لماذا نويتم هذا المسجد؟ لأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لكم في شد الرحل إليه، فإذا وصلتم فشدوا فزوروا وسلموا بلا حرج. هذا هو الذي دلت عليه السنة، ولم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسدون الرحلة إلى القبور. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع؟ يا إخوة، مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام شريف، النبي صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس، مات على نحر أمنا عائشة رضي الله عنها، مات وكانت عنده ركوة أو علبة فيها ماء، وكان يضع يده فيها ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فأصابته صلى الله عليه وسلم سكرات الموت، وأصابه ضعف الميت عند حلول الأجل، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو يتسوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، ف فقالت فنظر إلى السواك صلى الله عليه وسلم ما قال أعطني السواك ضعف الميت صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم مراده قالت أدني لك السواك فأشار أي نعم إشارة فأعطته السواك فذهب يستن فلم يستطع كان السواك قاسيا عليه في ضعفه صلى الله عليه وسلم في مرض موته فأخذته عائشة رضي الله عنها لما قالت له ألينه لك يا رسول الله فأشار النعم فأخذت السواك فقضمته بأسنانها ولينته بريقها فأخذه صلى الله عليه وسلم وتسوك به لما لان فكان آخر ريق أو كان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريق الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ضعف الموت ثم أصبح يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى حتى خرجت روحه صلى الله عليه وسلم. مات ودفنه أصحابه رضوان الله عليهم. دفن في قبره كما يدفن الناس غير أن الله جعل للأنبياء منزلة وهي أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ما قاله الناس قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا كيف تبلغك وقد أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء كرمهم الله عز وجل بأن حرم أجسادهم على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كرمه الله بأن صلاة المؤمنين عليه تبلغه وهو في قبره. بهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى غير هذا ولم يعلمنا بشيء غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة الصحابة أول شيء اختلفوا فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من يلي الخلافة، حتى أنهم أخروا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفصلوا أمر الخلافة لعظيم أثرها في الأمة. ما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يقبر، لا زال لما يقبر، ما ذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله من الخليفة، يا رسول الله أرشدنا من الخليفة، وهو لا زال بين أيديهم ما دفنوه، ما ذهبوا إليه، ما ذهبوا إليه. الصحابة رضوان الله عليهم لما وقعت الفتنة ما جاء واحد من الصحابة إلى القبر وقال يا رسول الله دلنا، يا رسول الله أرشدنا، يا رسول الله اجمع القلوب فإن القلوب تفرقت. أنحن أفهم أم الصحابة؟ أنحن أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة؟ يا إخوة لا ينبغي أن يستجرينا الشيطان لأن نقع في ما يغضب الرحمن بالعاطفة الدينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ولا يدعى في قبره، وإنما يسلم عليه ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ينبغي أن نفهمه يا إخوة. ربنا علمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يسهو في صلاته؟ سهى مرارا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما سهى. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر كما يقولون على كل شيء ما سهى. النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم دخول شهر رمضان؟ جاءه ابن عمر فشهد، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما احتاج إلى رؤية ابن عمر رضي الله عنهما للهلال، وكان يمكن أن يأتيه الوحي بدون رؤية، يمكن وهو حي، لكن الله يعلمنا. في حديث أسماء لما أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس، فإذا بالشمس تظهر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، الله يعلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم عبد شرفه الله بالرسالة، فهو خير خلق الله وسيد ولد آدم أجمعين، جعل الله له من الشرف ما لم يكن لأحد من بني آدم. لكن من تكريمنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصرف له شيئا ليس له، فلا ندعوه من دون الله، ولا نفعل شيئا نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يلزم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عدد من الناس وجدوا كنزا وأرادوا الاستعانة بالجن لإخراجه، فأنكر عليهم أحد الإخوة لكنهم لم يلتفتوا إليه وأخرجوا هذا الكنز عن طريق الاستعانة بالجن وأعطوا هذا الأخ نصيبا منه، هل يجوز له أن يأخذه؟ ويقول: كما تعلمون أن الركاز يدفع الخمس منه إلى الدولة، لكن هؤلاء خافوا إذا علمت الدولة بذلك أن تأخذه كله، ما الواجب عليهم؟ الاستعانة بالجن لا تجوز، لأنهم قوم لا نراهم ولا نعلم عن حالهم. لا شك أن الاستعانة بالجن إذا تضمنت تقديم شيء لهم أنها شرك بالله، كان يذبح لهم ولو أن يعطوا ذبابة فإن هذا شرك بالله عز وجل. وأما الاستعانة بهم بغير شرك فهذا حرام لا يجوز، لأن هذا ذريعة لأن يفعل الناس أشياء كثيرة ويحتجون أنهم استعانوا بالجن. فإذا وجدنا عندهم أموالا ليست لهم قلنا لهم من أين هذا؟ قالوا: والله استعنا بالجن، جاءوا لنا بهذا الكنز من جبل قاف ولا ما أدري من وين. هذا لا شك أنه يفتح ذرائع الشر على الناس ويسبب الشر، ولذلك المحققون من أهل العلم يفتون بحرمة هذا الأمر وهذا الفعل. وأنا أنصح الإخوة بأن يسلموا هذا الأمر الذي وجدوه للدولة، أن يسلموا هذا الأمر الذي وجدوه للدولة، فتعطيهم الدولة ما ترى في هذا الأمر. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: طبعا مسألة الركاز لابد أن تظهر عليه علامات أنه لأهل الجاهلية ولا تظهر عليه علامة أهل الإسلام. نعم، يقول: رجل يأخذ مالا لتشغيله ويتفق مع صاحبه على أن يعطيه مبلغا محددا كل شهر، فهل هذه المعاملة حرام وما هي الصورة الصحيحة للتعامل في مثل هذه الحالة؟ أعد. رجل يأخذ مالا لتشغيله ويتفق مع صاحبه على أن يعطيه مبلغا محددا كل شهر. شركة المضاربة يا إخوة بأن يكون المال من شخص والعمل من شخص جائزة، بشرط ألا يضمن رأس المال وألا يعين الربح. بمعنى لا يقول له رأس مالك مضمون، أشتغل سنة سنتين 20 سنة رأس مالك يرجع إليك مع الأرباح. لا يجوز أن يضمن رأس المال، لأن التجارة لابد فيها من احتمال الربح أو الخسارة، ولا يجوز أن يعين الربح فيقول أعطيك في كل شهر 1000 ريال مثلا، لكن يقول له أعطيك نصف الربح، ممكن يربح 10,000 فيعطيه 5,000، وممكن يربح 1,000 في هذا الشهر فيعطيه 500. ولا يجوز أن يعين له ربحا معينا يعطيه منه. فإذا وجد في شركة المضاربة ضمان رأس المال أو تعيين الربح عينا يعطيه إياه، سواء ربح أو لم يربح، ربح كثيرا أو قليلا، فهذا حرام لا يجوز. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.